ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى لا يقبل من عبده عملا حتى يصحبه شرطان: الأول أن يكون فيه مخلصا لله تعالى فلا يعبد غيره، متنكبا عن طريق المشركين، والثاني أن يكون فيه سالكا طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متجنبا البدع. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيد أن الإخلاص أعظم الشرطين، لأنه بمثابة الجذور من الشجرة، بل بمثابة الروح من الجسد. فما ظنك بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؟ وما ظنك بجسد نزع منه الروح؟ ولئن كان قلب المرء مقفرا من الإخلاص لكان ولا محالة كل ما يأتيه ويذره من عمل مظاهر جوفاء وصورا صماء. ألا ترى أنه قد يتساهل شرعا في بعض المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينتفى عمن لم يأتي بها انتفاء كليا، ولكنه لا يتساهل في الإخلاص إطلاقا، بل الذين يعملون الحسنات كالجبال إن لم يكونوا مخلصين في أعمالهم لله تعالى صارت يوم القيامة هباء مفرقا لا ينتفعون منه بشيء. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأوضح دليل في هذا الباب ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يقولون متعجبين: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق. قال: لأتصدقن بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية. قال: لأتصدقن بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. فأتي فقيل له من قبل الله عز وجل: أما صدقتك فقد قبلت، أما السارق فلعله أن يستعف، وأما الزانية فلعلها أن تستعف، وأما الغني فلعله أن يعتبر فيتصدق على الفقراء. فمن خلال هذا الحديث عباد الله تلاحظون أن هذا العبد بذل جهده لكي يصيب الصواب في تقديم صدقته إلى من يستحقها، ولكنه لم يفلح إلا أن ربه الغفور الرحيم لم يحرمه من قبول صدقته بسبب ما اجتمع في قلبه من إخلاص. فدل هذا على عظيم قدر الإخلاص، وأنه ينبغي أن تكون قلوب المؤمنين معنية به عناية خاصة أكثر من غيره. ومن درر كلمات عمر بن الخطاب، بل من غرر إلهاماته وهو المحدث رضي الله عنه، أنه أوصى قاضيه وصية غالية، فكان مما قاله: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله. فما ظنك؟ قال: لأن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا. فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: يريد به تعظيم أجر المخلص، فهو بين حسنتين لا محالة، ما من عامل يعمل الخير مؤمنا بذلك إلا وهو بين حسنتين: الأولى حسنة الدنيا، أن يعطيه الله عز وجل من الرزق لقلبه وهو طمأنينته وسعادته، أو لبدنه وهو تمتعه بثمار الأرض، أو لهما جميعا وقد يجمعهما الله تبارك وتعالى. أما الحسنة الثانية فهي حسنة الآخرة، وذلك هو الأجر الأكمل الأوفى. وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى في غير موضع، فمن ذلك أن الله عز وجل أخبر عن خليله المخلص الحنيف المتجنب للشرك إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آلهما وسلم، قال: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، حسنتان. وقال سبحانه: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة، وأجر الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وقال أيضا: للذين هاجروا أو الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآيات الأربع مجموعة في سورة واحدة، تكرر معناها لسر بديع، ذلك أنها سورة النحل، وهي التي تسمى عند العلماء سورة النعم، لأن الله عز وجل عدد فيها أصول نعمه وفروعها، وعرف عباده ما لهم عنده في الآخرة مع ما يعطيهم في هذه الدنيا من جراء إخلاصهم لله تبارك وتعالى. وهذه القسمة الرباعية لو لاحظتم جاءت على نسق بديع، وذلك لأن أهل الجنة أربعة أصناف، فلا يحرم الله تعالى صنفا من هذه الأربعة الحسنتين كلتيهما، فتحدث الله عز وجل عن الصنف الأول الذي يمثله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو الأنبياء كما تعلمون. وأما الصنف الثاني فقد سماه الله تعالى بالمتقين، والمتقون هم الذين آمنوا بالله ورسله لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتشرحها الآية الأخرى في معناها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فكان المتقون هم الذين آمنوا بالله ورسله، وهؤلاء هم الصديقون لقول الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فجمع الله تعالى أيضا للصديقين الحسنتين كلتيهما. والصنف الثالث من أهل الجنة هم الشهداء، وهم الذين وصفهم الله تعالى في الآية الثالثة بالذين جاهدوا فيه من بعد ما ظلموا، ولا شك أنهم لو قتلوا في سبيله تعالى وهم كذلك كانوا شهداء، بل لو لم يموتوا لكانوا عند الله بمثابة الشهداء بنيتهم. والصنف الرابع هم الصالحون الموصوفون في الآية الرابعة الذين سماهم الله تعالى بالصالحين من المؤمنين. وصدق الله عز وجل إذ وصف هؤلاء الأربعة المنعم عليهم في آية واحدة من سورة النساء فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاختر لنفسك من الوصف ما يناسبك تكن لهم من المرافقين، عسى الله تعالى أن يرحمني ويرحمك. وهذا من أسرار القرآن الكريم الذي يجب أن تحنى عليه الخناصر ويجب أن تهتم به العقول والأفكار. وفي القرآن من الأسرار أضعاف ما تسمعون. عباد الله، هذا النعيم الذي تسمعونه يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه: وقد آتى الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعمة الدنيا، أي نعمته في الدنيا قبل الآخرة، قال في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة. وتفصيل هذه الخمس أن يقال إن الله عز وجل جازى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإخلاصه العظيم وما اجتباه ربه وما سماه خليلا إلا لأنه كان شديد الإخلاص لربه تبارك وتعالى. فما وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ووصف بالتوحيد الخالص الحنيف المتجنب للشرك. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما في نفسه فقد جعله الله تعالى إماما لجميع الأمم، وذلك في القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وأما في قلبه فهو الذي كان مخلصا لله تبارك وتعالى حتى عزف عن جميع متاع الدنيا، بل عزف حتى ما هو له حق فيه من الدنيا عن ولده الذي كاد أن يذبحه اعتمارا بأمر الله عز وجل. وحيث ترك أيضا زوجه هاجرا وابنه إسماعيل من قبل ذلك بأرض قفر صحراء لا ماء فيها ولا كلأ بل ولا ظل، تركهم هنالك للجوع والعري، ولكنه يدرك أن ربه ما دام قد أمره فلن يضيعه ولن يضيع عياله. وهو الذي امتحنه الله عز وجل امتحانات عظيمة فكان يجد البلاء حلوا في سبيل الله عز وجل. ولذلك قال تعالى عن قلب إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال العلماء: هو سليم من كل شرك، ولا شك أن مبدأ الشرك عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأما وأما رزق الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في ولده فلأنه سبحانه جعل خير الخلق متفرعا عن صلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ جعل منه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلالة الأنبياء جميعا، فمن بني إسرائيل بدءا بإسحاق، ومن سلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بإسماعيل، فكلهم يرجعون إلى نسله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الله عز وجل قال: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهنالك الله عز وجل جعل له من ذريته إسحاق ويعقوب، وهم أول أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما في ماله فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما وطئت قدماه أرضا إلا وبارك الله في ثمارها، بل لا تكادون تجدون في العالم أجمع أبرك من أرض الشام في ثمارها وخيراتها، فلذلك اليهود عليهم لعنة الله لا يبرحونها ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل المحافظة عليها. فالله عز وجل هو الذي قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكذلك أرض مكة، في ذلك دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما حكاه عنا القرآن، حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل بارك في الدارين، لأنه كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام داران: دار بالشام حيث زوجه سارة، ودار بمكة حيث زوجه هاجر، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما بركته تبارك وتعالى لإبراهيم في طيب حياته فذلك شيء كثير في القرآن الكريم، يكفيكم أنه ألقي في النار فما أحرقته، لأنه كان يذكر العزيز الجبار، وهنالك كان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النار عليه بردا وسلاما كما حكاه لنا القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه هذا في صحيح البخاري، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، تفصيل حسنة الدنيا التي ينتجها إخلاص العبد هو كالتالي: من بركات الإخلاص، وهي غزيرة جدا، استجابة الدعاء. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. استجاب الله تعالى دعاء هؤلاء الذين لم يعرفوه ولم يخلصوا له إلا مرة في حياتهم، فكيف لا يستجيب الله تعالى لقلب مشغول بربه مخلص له، بل رهن حياته كلها لله تبارك وتعالى مخلصا. ولذلك ذكر الذهبي في السير عن ابن المنكدر رحمة الله عليه، قال أنه دخل المسجد ليلة في وسط الليل، فبينما هو قريب من المنبر إذ سمع رجلا قد غطى رأسه وهو يدعو قائلا: اللهم لقد أصاب أمتك هذه قحط شديد، فأنزل عليهم المطر، أقسمت عليك بذلك. قال: فما برح مكانه حتى مضت ساعة قليلة فنزل المطر على تلك الأمة التي دعا لها. وكان ابن المنكدر رحمة الله عليه كثير الإنفاق، سخيا كريما، وكان يحب أن ينفق على الصالحين فتعجب، قال هذا الرجل من الصالحين بالمدينة وأنا لا أعلمه. فلما أكمل الإمام صلاته بالصبح خرج فتبعه فأدرأ فعلم بيته، ثم بعد أن صلى سبحة الضحى أتاه في بيته ودخل عليه وسلم عليه، ثم قال له: سألتك وقد وجده يعمل عملا يدويا منه يقتات ويتعيش، أتقبل أن أرزقك على أن تتفرغ للآخرة فأنت الرجل الذي ترزق بك الأمة؟ فغضب الرجل وكره أن يشهر به الناس وقال له: لا حاجة لي إلى مالك، ولكن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أن لا تحدث أحدا عني وعن دعائي حتى يتوفاني الله عز وجل. فكان الأمر كذلك. وقال له ابن المنكدر: إنني أريد أن آتيك إلى بيتك. قال: لا تأتني إلى بيتي، ولكن ائتني بالمسجد، فإنني أكره يا ابن المنكدر أن تشهر بي عند الناس. ثم قال ابن وهب رحمة الله عليه: لقد بلغنا أن الرجل ترك بيته وسكن غيره من حيث لا يدري الناس، فكان الجيران يقولون: بيننا وبين الله ابن المنكدر الذي طرد عنا هذا الرجل الصالح. فلاحظوا عباد الله كيف كانوا يكرهون الشهرة وذيوع الصيت والبروز لدى الناس، يحبون أن يكونوا أتقياء أخفياء، بالله أغنياء، والله الموفق. ومن ذلك أيضا الهداية مع الأمن، فتجد المخلص حتى ولو كان فيه بعض الجهل فإن الله عز وجل يهديه بإخلاصه لما اختلف فيه الناس. ولذلك تجدون أمتنا أو تجدون أنفسنا قد وقعنا في هذه الفتن، وكثيرا ما كنا نجهل الحق من الباطل، بل كثيرا ما كنا أو ربما ندافع عن الباطل ظنا منا أنه حق، وما ذلك إلا لقلة إخلاصنا، وإلا فلو كنا مخلصين لهدانا ربنا سبل السلام. من ذلك عباد الله أن الله تبارك وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. ومن ذلك أيضا عباد الله الاستخلاف في الأرض والنصرة من الله عز وجل. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلاحظوا ذلك الشرط عبادة الله من غير إشراك هي الإخلاص في حد ذاته، نتيجته الاستخلاف والنصر والتمكين للدين. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم للآخرة ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وهو صحيح. وفي سنن النسائي بسند صحيح أن سعدا رضي الله عنه لما رجع من غزوة وكان أميرها ظن أنه سيكون له من غنائم الغزوة مما يربحونه من الغزوة أكثر مما لغيره، فقال عليه الصلاة والسلام وقد غضب عليه: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. بهؤلاء ينصر الله عز وجل هذه الأمة، لأن الضعيف شديد الإخلاص لله تعالى والتعلق به، إذ ليس له غيره يتعلق به، بخلاف من لا يجد فاقة من لا يجد فاقة إلى الله عز وجل استغناء زعما منه بغيره. ومن ذلك أيضا من بركات الإخلاص عباد الله التوفيق واتصال العمل والخير ودوامه، وذلك لأن الله عز وجل يبارك في المخلص ما لا يبارك في غيره وفي دوام الخير له. لأنه وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لما ألف كتابه الموطأ قيل له: لما تشغل نفسك وقد ألف الناس موطئات كثيرة؟ بعد أن ألفوا تبعا له، فقال: أعرض علي هذه الموطئات. فلما نظر إليها قال: ستعلمون ما كان أو من كان لوجه الله عز وجل. قال العلماء: فاندثرت جميع الموطئات لأنها لم تكن لوجه الله، وقد قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لم يبق من الموطئات سوى اثنين: موطأ الإمام مالك وموطأ ابن أبي ذئب رحمة الله عليهما جميعا. وفي هذا تقرؤون في سورة النساء كيف يحل الله تبارك وتعالى الشقاق الناشئ بين الزوجين بسبب ما في قلوبهما من نية، إن كانا يريدان بنية خالص الإصلاح وفقهما الله تعالى. قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه في حقيقة الأمر من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يصلح عمله مخلصا فيه لله تبارك وتعالى، والله الموفق. ومن هذا أيضا قصص كثير عن السلف الصالح، ولكن نظرا لأن الوقت قد ضاق بنا فإنني سأجعل زيادة هذا الكلام تابعا له بعد صلاة الجمعة اليوم. والله يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يجعل قلوبنا خالصة له، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يوفقنا للصواب فيها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.